رب إني للفرج طال انتظاري، يا عليما بذلتي وانكساري، قمت بالباب من شأني النقص، لكن ليس لي طاقة على الاختبار، وعلى فضلك الجزيل اعتمادي، وإلى ربي فانظر إلي نظرة فرج، ربي فانظر إلي نظرة فرج، ربي فانظر إلي نظرة فرج، وأغثني في عسرتي ويسار.